ثم جاء القسم هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني فهو في إبطال الشرك، إبطال الشرك، بيان أن الشرك مبني على الظن والهوى، وهذا من الآية 19-23. بيان الأمر كله، أن الأمر كله لله حتى الشفاعة بإذنه، وبيان عجز هؤلاء الشركاء من 24-26. ثم إبطال عقيدتهم في الملائكة، وبيان أنها جهل وظن. فقال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أفرأيتم اللات والعزى فرأيتم أيها المشركون اللات والعزى ومناة الثالثة، الثالثة للتين قبلها يعني اللات والعزى ومناة، ومناة الثالثة الأخرى من أصنامكم، وهي أصنام كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. والمعنى أخبروني ألهذه الأصنام قدرة على شيء ما فتعبدونها دون الله القادر على كل شيء؟ وهذا استفهام تقريع للمشركين. ولما زعموا أيضا أن الملائكة بنات الله مع كراهتهم البنات رد الله عليهم ربهم، رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: ألكم الذكر الذي تحبونه وله الأنثى التي تكرهونها تلك القسمة التي قسمتموها بهوائكم إذن قسمة ضيزة، قسمة جائرة، قسمة جائرة. إن هي، ما هي هذه التسميات إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وعبدتموها ولا حقيقة لها، ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بعبادتها من حجة وبرهان، إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون في عبادتها إلا الظن، الظن والتخمين وما تهوى الأنفس وما تحبه نفوسهم مما زين لهم الشيطان من أنها تشفع لهم عند الله في تحصيل مصالح الدنيا. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم البيان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فأعرضوا. ثم بيّن الله أن الأمر كله له حتى الشفاعة بإذنه فقال: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أم للإنسان ما تمنى، لكل إنسان منهم ما تمنى من أن الأصنام تشفع لهم، ليس الأمر كما تمنوا، بل لله الآخرة والأولى، فلله الآخرة والأولى أي الدنيا الأولى اللي هي الدنيا، فلله الآخرة ولله الدنيا، فلا يقع فيهما إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. وكم من ملك، كثير من الملائكة في السماوات وهم أكرم عند الله من الأصنام، لا تغني لا تفيد شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا أن يأذن إلا من بعد أن يأذن الله لهم فيها لمن يشاء من عباده ويرضى عنه، لقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وإذا كان هذا حال الملائكة المقربين من الله سبحانه وتعالى، فكيف يرجو هؤلاء الجاهلون شفاعة أصنام لهم عند الله عز وجل؟ هيهات هيهات. ثم أبطل الله عقيدتهم في الملائكة وبين أنها جهل وظن، فقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الذين لا يؤمنون بالبعث في الدار الآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى باعتقادهم أنهم بنات الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا، وما لهم به من علم، وليس لهم بتسميتها إناثا من علم يستندون إليه. إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون فيه إلا الظن الذي تخيلوه، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يغني عن العلم شيئا. العلم لا يكون بالظنون والتخيلات والتهيؤات والتخمينات، هيهات هيهات.